دايما 10 ذي الحجة دول بيجوا بالنسبة لي فجأة كده، ولا أنا فاهم الأيام دي مهمة ليه ولا بيتعمل فيها إيه. المرة دي قررت أفهم الدنيا من أولها لآخرها، وهقول لك وصلت لإيه باختصار. الشهور أصلا في السنة الهجرية مش كلها زي بعض، في حاجة اسمها الأشهر الحرم، وهم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. مش رجب ده اللي قبل شعبان ورمضان؟ أنا دايما كنت فاكر بيبقى رجب شعبان رمضان. إيه ده، هو الأشهر الحرم دول مش ورا بعض؟ أيوه، شهر رجب لوحده وبعده شعبان ورمضان مش من الأشهر الحرم، بعد كده ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورا بعض. الأشهر الحرم دي بقى اسمها كده عشان ربنا حرم فيها القتال. شهر ذو الحجة بقى هو الشهر رقم 12 والأخير في السنة الهجرية، فيه يوم النحر اللي ربنا نجى فيه سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبقت سنة النحر وتوزيع اللحوم على الأقارب والفقراء، وفي أذن سيدنا إبراهيم لأول مرة للحج. الحج أشهر معلومات بتبدأ من شوال وبتنتهي بذو الحجة، عشان زمان كان اللي بينوي الحج بيبدأ يتحرك من قبلها بشهرين وثلاثة، ومن ساعة ما بيتحرك بيعتبر محرم، مش عشان الناس تحج في شوال زي ما طلع واحد نبيه بيقول من كام يوم. أول 9 أيام بقى في ذو الحجة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إنها خير أيام الدنيا، صيام اليوم يوم فيها يعدل صيام سنة. سيدنا محمد قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. اللي هيضحي بعدهم في يوم العيد ما ينفعش يحلق شعره فيهم ولا يقص ضوافره، تشبها بالمحرمين اللي رايحين يحجوا. الأيام اللي ينفع نضحي فيها هي 10 و11 و12 و13 ذو الحجة، بتبدأ الأضحية من بعد صلاة العيد يوم 10، وآخر ميعاد ليها بغروب شمس يوم 13. يوم 10 هو يوم العيد والباقي اسمها أيام التشريق. أيام التشريق دي بقى حرام فيها الصوم، والسنة فيهم إنك تاكل وتخرج وتتفسح وتكرم أهلك وتعزمهم. بالنسبه للي بيحج بتكون الايام دي اللي بيضحي فيها برضه وبيروح يرمي فيها الجمرات، ده طبعا بعد ما يبات ليله في المزدلفه. وسنه التكبير المقيد اللي هو تلاقي بعد الصلاه الناس كلهم ابتدوا يكبروا مع الامام، بتبدا من فجر يوم عرفه لحد غروب شمس يوم 13، عشان كده بعد صلاه مغرب يوم 13 مش بيبقى فيه تكبير. يوم 9 ذو الحجه ده بقى بيكون يوم عرفه، وده خير يوم طلعت عليه الشمس. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال الحج عرفه، وقال ان الصيام بيكفر سنه قبله وسنه بعده، وقال ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هي يا ابني الأيام دي معمولة لأشكالنا، ما يبقاش الشيطان عمال يفسحنا طول السنة ونيجي عند الكام يوم اللي معمولين عشان ويقول لك يعني هم دول اللي هتعمل فيهم كويس. أيوه يا عم هعمل فيهم كويس، حرام أعمل كويس حتى؟ هو لو صيام يوم بيكفر سنة، تفتكر الأوبشن ده معمول للي ما بيقومش من على السجادة طول السنة، ولا تفتكر ربنا بيحبك أنت تحديدا وبيقول لك أي خطوة أي خطوة هسامحك ودخلك الجنة؟ سلام.